Activity 43. Which way? نشاط الثالث والأربعون. أي طريق؟ وافق هذه الاتجاهات مع الرموز في كتابك. Listen and match the directions to the symbols. 1. Turn right. 2. Cross the bridge. 3. Carry straight on. 4. Take the second road on the left. 5. Carry on till the traffic lights. 6. Turn left. 7. Take the first road on the right.